هل يجوز نشر الفيديوهات على شيعة بطريقة الضحك عليهم إذا كانوا مخرفون يخرفون؟ يجوز أن نبين هذه الضلالات حتى يحذرها الناس، ولا هل تريدون أن نترك أهل الضلال في ضلالهم؟ يعني مثلا واحد يقول يأتي بصورة للشيعة يمسك واحد سيف ويضرب رأس ابنه، يشق رأس ابنه والولد يسيل دماء ويبكي وهو يضحك، لا تبين أن هذا سفه، أن هذا سفه وأن هذا ليس في ديننا.